تراويح ما صلى إلا ركعتين، من صلى التراويح أربعا فصلاته باطلة أربعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل حسن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسن وطولهن، فالمراد أنها أربع متشابعة في الأول وإن كانت بتسليمتين، وكذلك في الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.